اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. بوصية المصطفى صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة حينما سألته: إذا صادفت ليلة القدر ماذا أقول؟ فأوصاها بهذا الدعاء. وبه إخوة الإيمان والإسلام نقرئكم السلام من هنا، من هذه الساحة الطيبة، ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، لننقل لكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة الفجر لليلة مباركة يفرق فيها كل أمر حكيم. في شهر طيب مبارك، في عشر طيبات مباركات، شهر رمضان والعشر عشر شد المئزر وإيقاظ الأهل، وكما قالت السيدة عائشة حينما كانت تدخل العشر الأواخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هذه أيام طيبات مباركات، أيام العق من النار كادت أن تنتصف، ليلملم شهر الفضيل أوراقه ويدشن صحائفه ليرحل. من هنا إخوة الإيمان والإسلام نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله، لنلتف حول مائدة القرآن الكريم في شهر القرآن الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وفي ليلة نزل فيها القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر. هي ليلة قدرها وشأنها كبير، هي ليلة قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاللهم اجعلنا من هؤلاء، ذنوبنا يا ربنا كثيرة، لكن رحمتك وسعت كل شيء في الأرض وفي السماء، فارحمنا بها إنك أنت الرحمن الرحيم. هذه الليلة أخوة الإيمان والإسلام هي الليلة التي تكتب فيها مقادير الخلائق، فيها يفرق كل أمر حكيم. هذه الليلة إخوة الإيمان والإسلام التي تتنزل فيها الملائكة إلى الأرض، حتى قيل إن عددهم يكافئ عدد حصى الأرض. فبيننا الملائكة، بيننا الآن الملائكة تشهد ما نحن مقبلون عليه، وتكون علينا من الشاهدين حينما نقف بين يدي الحق تبارك وتعالى. هذه الليلة إخوة الإيمان والإسلام التي أجمع فيها العلماء أنها ليلة القدر، ليلة 27، ذهب البعض منهم إلى أنها بين الوتر الأواخر بين الوتر في العشر الأواخر من رمضان، أي تتحرك بين ليلة وأخرى، وأجمع كثير من العلماء على أنها ليلة 27. روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه جمع الصحابة، وكان بينهم ابن عباس، فقال الصحابة: يا أمير المؤمنين، ما شأن هذا الفتى الصغير؟ قال: إنه فتى له قلب هموم وعقل سؤول، فسألهم ماذا ترون في ليلة القدر؟ قالوا ما نرى شيئا فيها يا أمير المؤمنين. قال ابن عباس إن الحق تبارك وتعالى خلق سبعا من السماوات وسبعا من الأراضين وجعل أيام الأسبوع سبعة وعدد الأشواط حول الكعبة سبعة، فليلة القدر ليلة 27. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن نحتفي بهذه الليلة الطيبة المباركة ونحن في أوقاتها الأخيرة من الليل، طوبى لمن أقامها إيمانا واحتسابا، وطوبى لمن احتفى بها مرضاة الله تبارك وتعالى. ونحن في هذه الليلة حري بنا أن نلتف حول مائدة القرآن الكريم في شهر القرآن وفي ليلة القرآن، تلاوة قرآنية مباركة من سورة الممتحنة وسورة الصف، بدءا من الآية السابعة من سورة الممتحنة، يتلوها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم أخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من قد يئسوا

مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. بطل الفاسق والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا ولو كره الكافرون. ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله ذلكم خير لكم ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحب نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله يا كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله Whoa. صدق الله العظيم. صدقت يا ربنا فيما قلت، وقلت وقولك الحق. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد تليت علينا الآيات فوجلت منا القلوب وتحركت منا المشاعر، كيف لا وهذا هو كلام الحق تبارك وتعالى الذي أنزل من سبع سماوات على قلب أطيب رجل في البشرية محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة طيبة مباركة يفرق فيها كل أمر حكيم. هذه الليلة إخوة الإيمان والإسلام هي التي يكتب فيها الأرزاق، أرزاق عام قادم، وتكتب فيها الأعمار، وتكتب فيها السعادة، وتكتب فيها النجاة، وتكتب فيها أقدار الخلائق. فاللهم يا ربنا، يا من أرسلت إلينا هذه الليلة وهذا الشهر الطيب المبارك، إن قدرت لنا آجالا فاجعلها لك في طاعة، واجعلنا لك مخبتين مؤمنين، مقرين بذنوبنا معترفين. واللهم يا ربنا، إن قدرت لنا أرزاقا في هذه الليلة لعام قادم فاجعل منها الصدقات والزكوات، واجعلها قربة إليك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت العزيز الحكيم. إخوة الإيمان، تهتز منا بل يهتز منا الوجدان حينما نتحدث في هذه الليلة الطيبة المباركة، فالشكر كل الشكر نقدمه لقارئنا في هذه الليلة فضيلة القارئ حلمي عبد الحميد الجمل، الذي تلا علينا آيات طيبات مباركات حركت منا المشاعر لما تيسر من سورة الممتحنة وسورة الصف، وتعالوا بنا نحرك مشاعرنا أكثر وأكثر مع واحد من الذين يتحدثون من القلب ويدعون بوجل وخوف وورع، لا نحسبه على الله إلا مؤمنا تقيا. نسأل الحق تبارك وتعالى أن يتقبل منه ومنا جميعا في هذه الليلة مبتهلنا الشيخ عبد التواب البساتيني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب. إن شئت أن تحيا بكل أمان وتظل في من أعني الأحزان، وتنال في الدارين عيشا هانئا وسعادة وسلامة وأمان. بالقرآن فعليك بالقرآن فاسلك نهجه فهو الذي ينجي من النيران. شفاء للصدور ورحمة وبه تبدد حيرة الحيران. فيه شفاء للصدور ورحمة وبه تبدد حيرة الحيران وبه النفوس يزول عنها غلها وبه القلوب تعيش باطمئنان. فقرأ لكي ترقى إلى هام العلا فقرأ لكي ترقى إلى هام العلا فقرأ لكي ترقى إلى هام العلا وتنال في الغرفات خير مكان. واتلوا الكتاب مرتلا آياته متدبرا في سحره الفتان. طهر به أسماعنا وأزح به صدأ القلوب بأعذب وارفع به صوتا يبدد صمتنا فلحسن صوتك حلية القرآن. سيظل قرآن الإله هويتي وولاء آل محمد عنواني. سيظل يظل قرآن الإله لا إله إلا الله حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد رفع نداء الحق ونودي لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. رفع النداء بعد أن قدم فاصلا من الأدعية والابتهالات الدينية المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. أخوة الإيمان والإسلام، هكذا تقضى الأوقات الطيبة، وهكذا تمر أوقات الخير وأيام الخير، وهكذا ينقضي عمر الإنسان. طوبى لمن أقام هذه الليلة، طوبى لمن أقامها إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم، وطوبى لمن اغتنم الفرصة تلو الفرصة من هذا الشهر الطيب المبارك، طوبى لهم وحسن مآب. فضائل هذه الليلة إخوة الإيمان والإسلام كثيرة، فيها أنزل القرآن الكريم وهي ذات قدر وذات شأن. عبادة هذه الليلة إخوة الإيمان والإسلام كما قال الحق تبارك وتعالى خير من 1000 شهر، تعدل 83 عاما وأربعة أشهر، عبادة خالصة لوجه الله تعالى، فهي خير من 1000 شهر. في هذه الليلة الطيبة المباركة تتنزل الملائكة بأمر ربها من سموات علا إلى السموات الأرضين، تتنزل إلى الأرض، حتى قيل إن عدد الملائكة كما قلنا يصل إلى عدد حصى الأرض. فهنيئا لكم إخوة الإيمان والإسلام بصحبة الملائكة ومشاركة الملائكة لكم في طاعة الله تبارك وتعالى. هذه الليلة كما قال الحق تبارك وتعالى هي سلام حتى مطلع الفجر، حتى يطلع فجرها، وقد طلع والحمد لله على خير وبركة. هي ليلة لا حارة ولا باردة، هي ليلة بين هذا وبين ذاك. اللهم إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر، فاكتبنا فيها من الأوابين التوابين المستغفرين بالأسحار. اللهم اكتبنا فيها من القائمين الراكعين السجد. هذه الليلة إخوة الإيمان والإسلام وهذا الشهر نحملها وصية قبل أن تصعد إلى ربها، فبحقك أيها الليلة وبحق هذا الشهر الطيب المبارك، حينما تصعد أيها الشهر بحق من أنزلك علينا ومن مد في أعمارنا حتى نلقاك هذا العام، ونسأل الحق تبارك وتعالى أن يكتب لنا لقاءك في أعوام تالية مرات ومرات، بحق لقائك رب العزة إذا سألك عنا، أن تشهد لنا وأن تكون شاهدا لنا، وأن تقول لربك إني رأيتهم صوما قوما ركعا سجودا. الآن إخوة الإيمان والإسلام يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا للصلاة يرحمكم الله. استووا، سدوا الخلل، أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، إن كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، اخشعوا في صلاتكم وصلوا صلاة مودع، تقبل الله منا ومنكم الصلاة.

وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، فلك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا. اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن بلغ ليلة القدر، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم اجعل مصر أمنا وأمانا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انت ربي وانا عبدك، خلقتني وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم اني اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين، واجعلنا عندك من عبادك السعداء. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد من الحق تبارك وتعالى علينا بأداء ركعتي الصبح في جماعة نقلناها لكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. كان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، ومبتهلا الشيخ عبد التواب البساتيني، وأمن في هذه الصلاة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف. حتى أجمعنا وإياكم لقاء إيماني آخر، لكم تحيات الزملاء فريق العمل لهذا اليوم: محمد الورداني صابر عبد الله من الإذاعة الخارجية، من غرفة المراقبة الرئيسية تامر عبد الغني هاني سليمان، ومن أسرة التخطيط الديني سلام رشدي، وكنت معكم متحدثا من أسرة المذيعين عبد الله حامد. الآن الميكروفون يعود أدراجه دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.